كم عيدا للمسلمين؟ لنا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجوز أن نحتفل بأعياد غيرهما، لأن العيد دين شرعه رب العالمين.